بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ببعض ما قيل بأنه متعلق بالحصة السابقة، ذلك ما يتعلق بالحواس الباطنة. كذلك تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفيد السعد: وقال بعض المحققين من المتكلمين بتجريد النفس، وقد اختار الحنفية تعدد القوى الباطنة، ذكر في التوضيح على طبق الكشف بداية درك الحواس ارتسام المحسوس في إحدى الحواس الخمس، ونهايته ارتسامه في الحواس الباطنة، وشرح الشارح ذلك على ما هو المشهور بلا قدح. وأثبت صاحب التوضيح الحواس الباطنة في كتابه المسمى بتعديل الكلام، لكنه ذكر في شرح التمهيد، والأصح ما عليه العامة من أن الحواس خمس، غاية الأمر أنه لا يلزم وجودها سيما على وجه التعدد بهذا الطريق في الشرع، وما يدل فيه على عدم التجرد. منقول من شروح حواس العقائد النسفية. قال أبو البقاء الكفاوي في كلياته: والمتكلمون أنكروا الحواس الباطنة، وهي الحس المشترك والخيال والواهمة والحافظة والمتخيلة، لابتنائها على أصول مش الخزينة. غطنا الباب مش الخزينة، هي القوة هذيك، مشي سين الباب بين نديروا القوة المتخيلة ودرنا الخزانة، وهذا خرف. يبغى أن يصحح هذا الغلط. إيه؟ لابتنائها على أصول الفلاسفة في نفي الفاعل على المختار، والقول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. قد صرح المحققون من متأخري الحكماء بأن القوى الجسمانية آلات للإحساس وإدراك الجزئيات، والمدرك هو النفس، وأثبتها بعض المتكلمين أيضا من الماتوريدية والأشاعرة، واستدل بأنه يحصل عقيب صرفها الإدراكات الحسية، ولو أصابت واحدة منها آفة اختل ذلك الفعل كالحواس الظاهرة. وقالوا إثبات ذلك إنما يخالف الشرع لو جعلت مؤثرة في تلك الفعال وفاعلة لهاتيك الآثار، ولو جعلت آلات للإحساس وإدراك الجزئيات، والمدرك هو النفس كما ذهب إليه متأخر الفلاسفة، فلا مخالفة فيه. خلاصة الكلام أن أولا نصح هذه القوة الباطنية هي خمسون، هي القوة العاقلة، زيد، والواهمة، نعم، حس مشترك، والمفكرة، والحافظة، والمتخيلة. متخيلة هذه القوى الخمس التي قيل بأن الذي تبقى أن المتكلمين لم يقل، والصحيح أن فيه خلاف بينهم، قد سبق نشرنا لهذا في حصة سابقة على التي سبقت، بذلك فإنها تندرج في ذلك. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني أننا كنا طرحنا أسئلة في الحصة السابقة. السؤال الأول عن ماذا؟ المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، المعقول الأولي والمعقول الثانوي. كتبت شيئا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم المعقولات: تنقسم المعقولات الموجودة في الذهن إلى قسمين، معقولات أولية ومعقولات ثانية. والمعقولات الثانية تنقسم إلى قسمين، معقولات ثانية منطقية ومعقولات ثانية فلسفية. فالمعقولات الأولية هي المعاني الكلية المباشرة للأشياء في الذهن، أو هي ماهيات الأشياء، أو قل هي الصور الكلية، مثل الجوهر والعرض، فهي المقولات. فالمقولات تساوي المعقولات الأولى وتساوي الماهيات، وهي الصورة الكلية التي ينتزعها الذهن مباشرة من الواقع، كمعنى البياض الكلي الموجود في الذهن، ومعنى الكتاب الكلي والتراب الكلي، وهكذا. أما المعقولات الثانية فهي صفات للمعقولات الأولى وأحوال لها، وهي فلسفية ومنطقية. فالفلسفية هي التي تدرس في الفلسفة، مثل العلة والمعلول والعلية والوجوب والامتناع والإمكان إلى آخرها. وهذه المعقولات تختلف عن المعقولات الأولية، لأن تحصيلها لا يتم بواسطة ما تعكسه الحواس إلى الذهن، كما أنها تختلف عن المعقولات المنطقية الثانية بكون هذه الأخيرة أي المنطقية لا يمكن أن يكون لها مصداق في الخارج، وأما المعقولات الفلسفية الثانية فيمكن أن تتصف بها الأعيان في الخارج فيقال هذه النار علة وهذه الحرارة معلول، كما يقال بين هذه النار والحرارة علية ومعلولية. والمعقولات الثانية المنطقية، وهذه تدرس في علم المنطق، وهي عبارة عن المفاهيم المنطقية مثل الكلية والجزئية والنوع والجنس والعرض العام والخاصة والقضية وإلى آخرها. وكما يلاحظ فإن هذه المفاهيم لا تتصف بها الأعيان الخارجية، وإنما تتصف بها المعقولات الأولية بعد أن تلقاها الذهن عن الخارج وحولها إلى مفاهيم كلية. إذن فالمتصف بهذه المفاهيم إنما هي المعقولات الأولية التي لا وجود لها في الخارج، فلا يقال إن زيدا مثلا نوع ولا فصل ولا عرض، ويقال لمفهوم الإنسان الذي هو معقول أولي نوع، ويقال للناطق فصل والماشي عرض عام. نعم، هذا هو الفرق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، ثم الفرق بينهما في مسائل المنطق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن ماذا؟ الحمل الأول، الحمل الذاتي والحمل الأول الصناعي، الحمل الصناعي الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحمل الذاتي والحمل الشائع الصناعي؟ معنى الحمل الاتحاد بين شيئين، كما في قولك هذا ذاك، أو في قولك المسكر ما غيب العقل والحواس مع نشوة، أو الصلاة عبادة. وهذه الجمل تتألف عند النحاة من إسناد الخبر إلى المبتدأ، وعند البلاغيين من إسناد المسند إلى المسند إليه، وعند المناطق وهو الذي يهمنا حمل المحمول على الموضوع. وإذا فسر الحمل بالاتحاد بين شيئين لازم من ذلك أمران. الأمر الأول المغايرة بينهما مغايرة ما، إذ يستحيل وجود شيئين متحدين من كل وجه. وثانيا الاتحاد بينهما اتحادا ما، إذ يستحيل الحمل بين شيئين متغايرين من كل وجه. فإن كان الاتحاد في المفهوم والمغايرة بجهة ما سمي الحمل ذاتيا، مثل قولك المسكر ما غيب العقل والحواس مع نشوة. فمفهوم الموضوع أي المسكر عين مفهوم المحمول أي ما غيب العقل والحواس مع نشوة، والتغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، فهذا يسمى بالحمل الذاتي. وإن كان الاتحاد في المصدر والمغايرة بحسب المفهوم سمي الحمل شائعا صناعيا، مثل قولك الصلاة عبادة، فإن مفهوم الصلاة غير مفهوم العبادة، ولكن كل ما صدق عليه الصلاة صدق عليه العبادة. ويمثل للحمل الذاتي أيضا بقولنا الإنسان حيوان ناطق، وللحمل الشائع الصناعي بقولنا الإنسان حيوان. وتتلخص من ذلك ثلاثة فروق. الفرق الأول بين الحمل الذاتي والحمل الصناعي الشائع الاتحاد في المفهوم من خصائص الحمل الذاتي، بينما الاتحاد في المصدر من خصائص الحمل الشائع الصناعي. الفرق الثاني إذا كان الموضوع من أفراد مفهوم المحمول كان الحمل شائعا صناعيا. الفرق الثالث المقصود في باب الكليات في المنطق هو الحمل الشائع الصناعي، وفي باب المعرفات فيما يتعلق بالحد التام الحمل الذاتي. نعم، هذه بعض الفروق المهمة التي يجب أن تحفظ في هذا الباب. وقولك الماء صدق هو مركب من ماء وفعل ماض، الماء صدق أي الذي صدق، اتفقوا في الصدق، هكذا ضبطوه في كتبهم. المسألة الثالثة ما هي؟ المجردات عند المتكلمين والمجردات عند الفلاسفة. أي مصطلح؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المجردات هي الكليات التي تجردها النفس من الأعيان المشخصة، وقيل أيضا في تعريفها هي الممكن الذي لا يكون متحيزا ولا حالا في متحيز ويسمى فارقا. وعلى هذا التعريف هي عند المتكلمين المجردات هي الكليات والجزئيات التي لا تدرك من قبل الحواس، وقد يدخل فيها أيضا واجب الوجود. وأما عند الفلاسفة فهي على 10 أقسام: العقول اللي تسمى العقول الفارقة، 9 منها مدبرات النفوس 9، وواحد هو العقل الفعال. وذلك أنهم يقولون أن الفلك متحرك بطبعه، متحرك بالنفوس بالنفس، ومتحرك كذلك بقوة عقلية. فالمحرك الأول وهو الفلك الأعظم يحرك كالكرة يحرك الكرة الأخرى، ثم الثانية تحرك هذه الحركة تتبعوها بالرصد. وقالوا أن كل حركة كما تحرك الشهوة من يشتهي، وكما تحرك المحب ذلك الحب الذي يحركه، كذلك هذا الفلك يحرك أو هذه الكرة تحرك الكرة الأخرى إلى 9. هذه 9 المحركات هي النفوس 9 المزاولة. وأما المحرك الأكبر الذي يحرك هذه 9 والذي هو مبدأ التحريك هو ما يسمى بالفلك عندهم الفلك الأعظم، وكما ذكروا أن ذلك عبارة أو التتبع بالرزي. وكل طبعا لكل حركة مبدأ، ولكل حركة مبدأ على أن هذه لها بداية ولها والنهاية، ولكن كلها تتحرك بهذا كالحركة الفعال هو العقل الفعال. والله أعلم. نعم. ثم المجردة عندهم بالمفهوم الفلسفي هو أن يكون الشيء مجردا من كل ما يسمى مادة، ولا يعرض فيه الزمان، ولا يتأثر بالمكان، ولا يقبل الحوادث. هذا هو التفسير ديال المجرد عند الفلاسفة. والمتكلمون ينفون وجود هذا أصلا، لا يقبلون وجود المجرد بهذا المعنى نهائيا. والمجرد عندهم الذي يقبل هو المجرد الذي تنتجه الأذهان فقط، مكان في الذهن وليس له خارج. نعم، هذا هو المجرد عند الفلاسفة. لا، هو ما تجرد عن المادة مطلقا، ولا يتأثر بالزمان، ولا يتأثر بالمكان، وليس في الزمان وليس في المكان. ويجعلون من ذلك هذه العقول 10، ويجعلون من ذلك النفس البشرية وغير النفس كما نعرف كيف مكان العقول كلها كما كانت، فإنهم يعتبرونها مجردة، النفس كذلك، ويذكرون من بين ذلك على كل حال الله تعالى، وهذا من آخر. لا يكون متحيزا ولا حال في متحيز. وإذا كان هذا هو المتكلمون، هذا صاحب المعجم الفلسفي من سبب الفلسفة. على كل حال هذا تفسير قريب من كلام المتكلمين. أدري الله مقصه. هذا هو التجريد. نعم التجريد يوافقه. أغلب المتكلمين أغلبهم عندهم هذا الميل إلى التجريد. وكذلك أيضا ابن سينا في كتابه في النفس، بل والرازي عنده ما يدل على أنه أيضا ميال إلى أن النفس مجردة، بمعنى أنها لا تتأثر بالزمان، ولا تتأثر بالمكان، ولا يلحقها الحوادث، ولا تبلى. الدليل على ذلك أنه نظر في متعلقتها فوجدت كذلك، متعلقة النفس، مثل مثلا الإدراكات. إذا رجعت إلى أدراكاتك حين كنت صبيا وما تصورته في ذلك الزمان ورجعت إليه الآن، تجد أنه هو لم يلحقه تغير ولا تبدل ولا هرم ولا شيخوخة ولا تبدلت صفاته ولا على صورته. ولو كان هذا يعرض فيه التغير لكان مثل الأجسام التي إذا تركت الجسم مدة تجده قد تغير. هذا من بين ما ذكروا في تجريد النفس هو هذا، هو أن الصور الذهنية التي ارتسمت فيها لا يلحقها البلا ولا يلحقها التغير، وكذلك أيضا لا تزيد ولا تنقص وتبقى على حالها. مثلا الشريعة المعين صورته في ذهنك منذ أن كنت صغيرا ثم رجعت إليه تجده هو ولم يلحق تغير ولا تبدل ولا شيء. ولو كان محل هذه الصور يتغير لتغيرت الصورة. وعلى كل حال فقد أطل الكلام في هذه المسألة في تجريد النفس كتب المعروفة نريد أن نرجع إليها. نرجع الآن إلى ما تقدم في قوله وإن ادى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن. بسم الله. وإن ادى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن كما إذا نظر في العالم من حيث البشرة وفي النار من حيث التسخين فإن المضاف أو التسخين ليس من شأنه ما أن يتقال بهما إلى وجود صانع الدخان ولكن يؤدي إلى وجودهما. هذان النظران من اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع أما المطلوب غير الخبري وهو التصوري فيتوصل إليه أي يتصور بما يسمى حدا بأن يتصور كالحيوان الناطق حدا للإنسان وسيأتي حد الحدي الشامل لذلك ولغيره. إذن إذا كان النظر فاسدا فربما أدى إلى إدراك المطلوب الخبري يكون فاسدا ولكنه يؤدي إلى مطلوب خبري. لكن مصدر هذا الكسب ليس هو الدليل وإنما هو الاعتقاد الذي انطوى في نفس المدرك. وبذلك فإن شحن الشخص بجملة من المسلمات تؤثر في نظره وربما نظر في الشيء ففهم منه أمرا بواسطة اعتقاده أو ظنه هذا هو الأساس في هذا الإدراك فيعتقد أن هذا الذي نظر فيه هو الذي يوصل إلى ذلك وهذا خطأ. الخطأ في أخذ العلم من الجهة أمر كثير جدا حتى في المسائل العلمية البسيطة نحن من النظريات الفلسفية والمنطقية وغير ذلك حتى في المسائل البسيطة يقع هذا. فكثيرا ما يستدل عالم مثلا بدليل على أمر فنظر في جهة من جهته فحكم بحكم ثم جاء من انتقده أو من تتبع عمله فوجد أن فعلا هذا الذي أخرجه صحيح لكن هذا الدليل لا يدل عليه. هذا الدليل الذي لا يدل عليه وبذلك يبحث حينئذ عن سبب هذا الكسب. من أين جاء هذا الكسب؟ وهذا معروف اكتب في معارف الناس. ثانيا أنك قد تنظر إلى الشيء غير دال فتستنتج منه حكمنا مطلوبا خبريا مناقضا لدلالته بواسطة الاعتقاد. وبذلك فخطورة الأيديولوجية الفكرية والمعارف التلقينية والأفكار التي يشحن بها الشخص خطير عليه. قد ينظر في الشيء فيستنبط منه ضد ما دل عليه في الحقيقة بسبب ما فيه من اعتقاد أو ظن أو شيء شحن به فيكتسب منه ذلك. وهذا أمر خطير جدا. وإذا كان الإنسان بهذا الضعف الشديد في النظر فمن واجبه أن يتحرى ويحذر كثيرا فيما يفعله في باب المعرفة يكون حذير جدا. وأنت لو تتبعت مثلا كلام النقاد الدين أو الذين يحاربون الدين ثم نظرت في الجهات التي يأخذون منها الأحكام التي يأخذونها فتتأمل ذلك تلك الجهة فلا ينتقل عقلك إلى ذلك نهائيا، إما لأنك قيدت باعتقاد عندك، وإما لأن الآخر حرف نظره باعتقاد عنده. لذلك وضع العلماء لدلالة الأشياء قواعد وضوابط حتى لا تحملها ما لا تحتمل أو تنزع منها ما تدل عليه. هذا معروف، ترى الذين يحاربون الدين يأخذوا بعض الأشياء بجهات ويستدلوا بها. عندما تذهب لهذه الجهة وتتأملها تجد أنها من باب خديعة الظنون والاعتقادات به دون أن يدري. وإذا طفى الحقد والغضب على الشخص في أمور المعرفة قضى ذلك على ملكاته ونظره، كيف يكون منصف؟ ما يمكن. وبذلك فأبسط شيء فيه إشارة إلى أمر ما قد يستنبط منه هذا الذي يريد المطلوب الخبري، وهو نقيض ذلك في حقيقة، أنه نقيض ذلك وليس أنه يدل عليه. وهذا عجيب في النظر، غريب. لم يقم النظر الإسلامي الآن على صورته التي كان عليها في الزمان الأول، في زمان محاربة المتنوية ومحاربة الديسانية ومحاربة المذاهب الأخرى. كان في تلك الفترة لديه أدوات كثيرة يكتشف بها مثل هذا الخلل، تشوف بها مثل هذا الخلل في النظر، ويعلم ما يعلم موجبات الضعف فيه بها بقواعد، وما زالت القواعد توضع من أجل الوقاية، وقاية النظر ووقاية من الانحراف في الفهم والإدراك. هذا معروف. وبذلك فإنك تجد أحيانا في بعض الأدلة ما يدل على أن هذا يأخذ من هذا الجهة يأخذ منها هذا الحكم، والآخر يأخذ منها حكما مناقضا لذلك الحكم. هذا يأخذ منها واحد الحكم، هذا يأخذ منها واحد الحكم، ومن نفس الجهة الحكم ونقيض الحكم. وهذا سببه ما هو؟ العقائد والظنون. الإنسان تكون عنده واحد العقيدة ولا واحد القاعدة عقدية ولا ظنية ولا كذا، فتؤثر في نظره فيظن أن هذا أن هذه الجهة تدل وليست تدل على ما قصد إليه. قد رأينا ذلك في أمثلة كثيرة سيقت في الأزمنة المتأخرة في كتب الذين ينتقدون مثلا الصحابة وينتقدون الإسلام في بعض الجوانب في بعض الجهات، تجد أن هذا الدليل الذي استدلوا به هو نفسه الدليل الذي يستدل به الآخرون على نقيض ما قالوا. إذن فالاعتقاد والظن في شيء بشيء ما قد يجعل الجهة جهة دلالة وليست كذلك، وليست كذلك، وليست كذلك. نعم، هذا أمر معروف. لم أتذكر الآن المثال، ولكن ربما نأخذ قول العلماني أتيت بأمثلة في هذا الموضوع، أن الدليل يأخذ منه المسلمون حكما وهم أقرب إلى الحق بقواعد النظر، ويأخذ منه الآخرون نقيضه. وأنت عندما تنظر مثلا في حكمة الله تعالى وأنه يحكم كل كبيرة وصغيرة وأن حكمه يجرى على كل كبيرة وصغيرة، يزيدك ذلك إثباتا للقدرة الإلهية والعلم الإلهي والهيمنة للقدرة الله تعالى على كل شيء. تعتبر هذا الشيء تنى إذا دخلت مثلا المرحاض تذكر الله، وإذا خرجت تذكر ما تذكر من الأذكار، وإذا خرجت تفعل ما تفعل. هذا بالنسبة إليك من تمام القدرة الإلهية والسيطرة التامة والألوهية والربوبية في كل كبيرة وصغيرة، فتشعر أن الله تعالى حكمه جل في كل كبيرة وصغيرة. في ذات الوقت يعتبر بعض الذين يقول لا يمكن لمن خلق المجرات وفيها ملايين ملايير من النجوم وفيها ملايير ملايير من الكيلومترات أن يشرع لنا مثل هذه الأشياء. بينما في الحقيقة أن الألوهية الحقيقية تقتضي ذلك التشريع وتقتضي الدخول في تلك الجزئيات لقدرة الله تعالى، يجب أن تعم كل كبيرة وصغيرة بالنسبة لك. هذاك الشيء كيزيدك الإيمان بقدرة الله كما يزيدك هذا إيمانا بقدرة الله، وتأخذ منه هذا الذي تأخذه من هناك تأخذه من هنا. هو لا، عندما يقرأ المجرات في ملايين ملايين من النجوم، في ملايين ملايين ملايين من السنين ضوئية، وفي كذا يقول كيفاش الله هذا اللي خلقت شي كل كيجي يقول لي علاش دخلت المياه دي بلا ما تقول التكرار. هذا النوع الآن من الأفكار هي التي تسود الآن الناس. الدلالة تصاغ قبل أن يفكر بها، هذا خطر. وهذا ليس من باب أننا مثاليون أو أننا نسبيون في النظر، ولكن هذا يوجد. ما المطلوب؟ أن تصحح النظر، وليس أن تقول بأن الموضوع بأن الحقيقة الموضوعية لا وجود لها. موجودة، لكن لا بد من قواعد النظر فيها. وما زال العلماء يعذبون أنفسهم ليجدوا القواعد الراسخة الثابتة والأصول العامة التي تبقى دائما محل النظر. إذن فإن ادى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن، وذلك أن للناس مبادئ عقادية وغيرها يحصل بها هذا الأمر وهو الإفضاء. ومثلا هذاك الذي قال له مصغر ولا يصغر، في سأله إنسان فقال له إذا كان الرجل يقضي ثم غلط في القضاء هل يقضي مرة أخرى؟ قال المصغر لا يصغر. دابا هذا نظر فيه من جهة أن الصلاة الأولى صغرت في القضاء، لأنه كان صلى وأراد أن يسجد بعد قبل السلام فغلط مرة أخرى، قال له لا يقضي. لماذا؟ لأن المصغر لا يصغر. ومن أي جهة النظر إليها؟ نظر إليها من جهة الصورة النحوية وأخذ الحكم، أخذ الحكم. ولكن مش هذه الجهة الصغرى وصغرى والتي سيجب عن مسألة فقهية هكذا. كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة، نظر في العالم من حيث البساطة أي أنه ظن أنه بسيط، والبسيط غير المركب. وأتى هنا البناني بتقرير في مسألة، في هذه المسألة مسألة البساطة والتركيب، فقال اعلم أن من العالم ما هو مركب من العناصر الأربعة، ثم العناصر الأربعة وكذلك يسميها المواليد، المواليد كذلك. لماذا سميت بالمواليد؟ بعد كيسمي المواليد، ما سميت المواليد؟ كتبوا هذا السؤال جيبونا عليه غدا باش لا ما نكتبوه. المواليد الثلاث والأربعة، الماء والنار والهواء والتراب. قال مركب كالحيوان والنبات والمعادن، ومنهما هو بسيط كالعناصر المذكورة. وكل حال بسيط بالنظر لذلك الذي كان عليه من تقدم، والذين يرون أنه بسيط. إذن اتفقوا على أن في العالم إذا قسم العالم من حيث الموجودات فإنه ينقسم إلى مركبين وإلى بسيط. المركب ما تركب من هذه العناصر الأربعة، والبسيط ما نار أو ماء أو هواء. قال واعتقاد هذا غير مضر، تعتقد أن العالم فيه ما هو بسيط وما هو مركب، هذا عند المسلمين لا يضر بالاعتقاد. وإنما المضر تأثير العناصر المذكورة في المركب منها كما هو معلوم، وذلك لأنه حينما نقشت مسألة الطبائعيين والإلهيين في مسألة الخلق وردت هذه المسألة، هل المزج يؤدي إلى خلق الأنواع والأشخاص أم لا؟ المزج بين الأشياء هل يؤدي إلى خلق الأنواع المختلفة والأشخاص المتباينة أم لا؟ طرح هذا السؤال في مبحث الإلهيات. إذا جمعنا هذا وهذا وصار في ذلك نوع جديد. هل هذا المزج وتأثير بعض العناصر في بعض هو الذي أوجد هذا النوع، أم آمن النوع صفة تعطى من الله تعالى لما اتصف بها؟ إذا جمعت شيئا مع شيء، جمعت مثلا الحيوانية مع النطق الذي يخرج من ذلك إنسان نوع، وإذا جمعت مثلا أنما مع، إذا جمعت النماء مع ماذا؟ مع الحس، النماء مع وجود الحس، ما الذي يخرج من ذلك؟ حيوان. وإذا جردت النماء يبقى ماذا؟ يبقى الجسم. إذن فهل هذه الآن الأشياء التي امتزجت هي التي أقضت بوجود هذا النوع، أم أن هذه في الحقيقة ليست هي التي أعطت للشيء خلقها، وإنما خلقها من الله تعالى، وأن هذه لا تأثير لها؟ شنو الرأي الذي عند المسلم؟ أن هذه لا تأثير لها، لأن عندنا في المذهب الكلامي طريقتين. طريقة الأولى أن يقال هل هذان الممتزجان تداخلا أم لا؟ مش كاين تدخل ولا ما كاينش تدخل؟ مع أنهما أجرام، هذا جرم وهذا جرم. إذا جمعنا جرما مع جرمين هل يمكن أن يكون شيئا واحدا ويتداخل أم لا؟ مستحيل عند المتكلمين. لماذا؟ تداخل الأجرام مستحيل، لأنه لو جاز لجمع العالم في خردلة، سأل العالم في خردلة، جمعوا خردلة، جمع الماء تخلو في الأرض والأرض تخلو في كذا، وتخلو بقش ما يحجر في التراب والتراب، وما زيد تجمع تتبقى لك في العالم كلهم ماذا؟ خردلة. ولذلك يقال لو تداخلت العناصر بعضها ببعض لكان لانتهى العالم إلى خردلة، ويقال بأن ذلك ما سينتهي إليه الأمر عند اقتراب فناء العالم، امتزاج العناصر حتى تصير صغيرة وتنتهي لتبدأ من جديد هكذا. إذن فإنهم يرون أنه يستحيل أن نحترج معنا مثلا إلى جمعنا أن إذا جمعنا مثلا النطق الذي هو شيء اعتباري مع النماء مع الحيوانية، فإننا ليس هذا هو الذي أوجد نوع الإنسان، هذان عنصران مختلفان لا يمكن أن يتداخل، كل واحد منهما يبقى بجوار الآخر. إذن من الذي أعطى لهذا الشيء هذا النوع؟ الله تعالى. هذا هو معنى قوله وإنما المضر تأثير العناصر المذكورة في المركب منها، هذا هو ما يقصده بكلامه، واضح؟ هل هنا ملاحظة؟ لا ملاحظة، هكذا قال، مفهوم هذا الكلام؟ هل العناصر يؤثر بعضها في بعض فتخلق الأنواع، أم أن الله تعالى إذا اجتمعت يعطيها ذلك، يعطيها الأنواع ويعطيها الأجسام؟ الجسم الآن إذا اجتمع من عدة عناصر، هل هذه العناصر هي التي صنعته، أم أن هذه الأشياء وجد بعضها ببعض، وأن تلك الصورة التي لهذا الجسم ليست من امتزاج هذه الأشياء، وإنما هي شيء آخر زائد على مجرد اجتماع، وهو خلق الله تعالى وإعطاؤه الخلق لهذا الجسم؟ شنو رأيكم؟ بالضرورة أنكم تعلمون الجواب، نقول هنا هنا مسلمون، كذلك جيد. إذا غدررت بما يتبادر إلى ذهنك، إذا غدررت بما يسبق إلى ذهنك من مثل هذه الأشياء، فذلك لعدم قدرتك على تجاوز ظواهر الأشياء إلى عمقها. لا لأنك إنسان تفهم وأنك ضد الفكر الرجعي كما يتصور، لا، لأنك لا تستطيع أن تتجاوز ظواهر الأشياء إلى حقائقها التي لو تتبعتها باللوازم لوجدتها. تقول لي لا أنا كنشوف إذا خلط هذه بهذه تخرج لي كذا. هذاك النظام الذي عودت عليه هذاك نظام عادي، والنظام العادي المفروع المعروف عنه عند أهل السنة أنه ليس نظاما لازما بالولاء، وإنما هو شيء يقع ويحتمله أن يتخلف، كذلك هكذا. إذا خلاصة الكلام أنهم لا يقبلون أن يكون الامتزاج هو موجب وجود الأجسام ووجود ماذا الأرواح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي ملاحظة قلتي؟ لا، هناك فرق. الجسم مسألة حسية تدرك بالحواس، والنوع أمر انتزاعي ذهني اعتباري لا وجود له في الخارج. ايه الجسم، ما هو الجسم بعدا؟ شنو حقيقة الجسم؟ وهذا شيء بسيط. شنو الجسم؟ ما حقيقة الجسم في الكلام؟ ما له طول وعرض وعمق، هذا هو الجسم في مصطلحهم. وهذا الجسم واش تعليمي ولا طبيعي؟ هذا اللي عرفنا الآن. واش هذا جسم طبيعي ولا تعليمي؟ واش طبيعي ولا تعليمي؟ اختلفتم. واش طبيعي ولا تعليمي؟ إذا اختلف الأئمة فليس لنا إلا أن نقول قولان في المسألة دي. قولان ها؟ إيش؟ شكون؟ تعليم مالو؟ كيفاش مقولة؟ ها؟ إيه، هو كل حال يذكر هناك باعتبار أنه هو الذي يبدأ به الطلبة في أول الأمر من أجل أن يفتح لهم باب النظر عند اليوناني. خير، هذا معروف. لكن واش هذا؟ حنا دابا قلنا العمق وقلنا الطول وقلنا كذا، واش نقصدوا الطبيعي ولا نقصدوا التعليمي؟ اختلف الأئمة في ذلك. تعليم أنت ماذا؟ ما يخبرش خالص المولى. ايه ايش قلت انت؟ انت يقول لك ومن عنده الدليل فهو الاجماع. يقول ابن حزم والذي عنده الدليل فهو اجماع، فهو الاجماع. اللي عنده الدليل هو المجمع. وعرفت انا، شوف انتم واش حنا كيف كنقولوا الجسم له عمق وطول، باش نقصدوا تعليمي ولا نقصدوا طبيعي؟ اذا نقصدوا على خويا هذا تعليمي لانه هو الذي يبدا منه، اما الطبيعي فهذا يقاس عليه. على كل حال، اذا عرفنا الان ان العقيده محل التصادم بين الطرفين هو في هل الامتزاج يفضي الى ان يخلق بوجوده هذه الأشياء التي تترتب في طبيعة الوجود، أم أن هذا الشيء ما هو إلا وهم، وأن وراء كل هذه الأشياء الموجودة قوة هي التي إليها المنتهى في الموجودة. وهذا هو الحق المبين الذي لا يخالف فيه ذو بصر. لكن إذا كنت تفهم أنت المادية المجردة وهذا منتهى نظرك، فليس معنى هذا أنك الآن قد أدركت الحقيقة وأن غيرك ممن تخطى هذه المراتب قد غلط. لا، هذا لأن ما عندك من المعارف إلى هذا أوصلتك. أما الذين لديهم معارف أخرى ويقرؤون الأشياء باللوازم وينظرون من جهات متعددة، فإنهم يتخطون هذا القدر الذي تنتهي إليه ببساطة ذهنك إلى معارف عميقة ودقيقة. ولهذا فالدراسة الأشياء يجب أن لا يقتصر فيها على القشور، يجب أن تتخطى إلى أمور هي التي تمسك بها ذو البصيرة والبصر بالحقائق. أنا إذا مشينا مثلا نقول بأن هذا محدث وأنسبنا إليه الإحداث، وفي الإحداث القصد، وفي الإحداث الإرادة، وفي الإحداث ما يحتاج إلى العلم، وفيه ما يحتاج إلى معرفة حقائق الممتزجة، وأن ذلك كله مقصود، غادي تعطي للمادة صفة التعقل، أش كذلك؟ هذا محال، هذا حمق، هذا حمق. وذلك إذا دبك شي حجرة هنا دابا، إذا خرجوا دابا شي حجرة في رجلك، خصك تمشي عند القايد تقول إن هذا الحجر قد ضربني عمدا عدوانا ظلما، يقول لك واه عمدا، تنسب له القاص وتنسب له العمد، وهو يعرف العمد وغير العمد. لذلك فإن الذي ينظر باللوازم في الأشياء وينظر إلى ما يستلزمه حقائقها هو الذي يتخطى الحسيات إلى ما وراءه. هذه المسألة الأولى. المسألة لا، هذه من قوانين الطبيعة التي هي تعتبر عندهم عند أهل السنة أسباب، هذا معروف. لكن هل هذه الأشياء بذاتها هي التي أتت بهذه الأشياء، أم أن هذا الأمر ما هو إلا من باب إغلاء الماء فوق النار وقعها، يعني أن من باب التسخين بالماء، وش هذا من باب التأثير الذاتي ولا من باب التأثير العادي الذي دائما فيه؟ هذا الذي يقصده هنا هو من أن التأثير إنما هو بخلق الله تعالى. لا تخلف، هاش ما تخلف، هم عند أهل السنة تتخلف، يمكن للشيء أن يوجد سببه ولا يوجد. لا يمكن تتخلف إذا وجدت قدرة الله. والدليل هذا مثلا أن في كتاب التنبيه يدل على هذا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هي هذه التخلف بمعنى أنه ليس بلازم أن يوجد، وأن هذا اللزوم إنما هو بحسب الإلف والعادة، وأن تربينا على العادة حتى صارت العادة عندنا أمرا لازما لا ينفك، وهذا غلط، شو موجود؟ هذا باغ البت عين الإلف والعادة. كل يوم تطلع آلاف المعجزات في الأرض، ولحب التبلد بالعادة لم نعود نعتبرها آيات ولم نعتبرها معجزات، ولا نراها آيات الرحمن، ولا نراها من رحمة الله، ولا نراها من فضل الله، ولا نراها من نعم الله، لكثرة هذه التدوج الأشياء التي فطال عليهم ولمدوا زاد فقست قلوبهم. الإنسان دابا إذا كان كيرد الأمور إلى العقل راه غادي ينبهو، إذا كان كيبقى الطبيعة النفسية هي التي يجريها فقد يفيض الله عليه عجائب الآيات، وبحكم العادة يصير عنده هذه الأشياء غير دالة، لأن الإنسان يقع بالتبلد في الشم، ويقع بالتبلد في العين، ويقع بالتبلد في السمع، ويقع بالتبلد جميع الحواس تتبلد. ما معنى تتبلد؟ تعتاد على الشيء حتى إنها لا تتأثر به. وجدب هذا كيف يكون هذا المزبالة مثلا مدة من الزمن تيشم الرائحة الكارهة، أتقول لي واش عندكم الرائحة الكارهة هنا؟ إيه كي ربما كتشمسها زيك، هو مبقاش كيشم. ذاك الزمن الأول كيقول لك إلا درت البصلة في الطاجين غادي تشمها من كيلومتر، والسبب دابا أن الشم شنو هو؟ كثرة الأشياء، كلنا كيشم كلنا. حتى كنت في ساكي يشمع مرة وشي بصلاح دي تحرق شو واحدة، وسبحان هذا البصل القديم كي ما كان القديم غير بحكم أن الإنسان إذا اعتاد الشيء على الشيء بحاسته تموت حاسته التي يدرك بها، ومنها العقل، هذيك العقل. واحد المدة الإنسان تشوف دابا واش دابا هذا الشيء اللي كتشوف كل نهار ماشي آيات الله تعالى في الأرض. أنت عندك فاتور غدا يكون جبل غدا يكون جبل سرب غدا يكون صلح للبناء غدا يكون غدا شي ما تما صافي نسيت الأصل الدلالة الأولى مشات الدلالات الأخرى الدلالات الأخرى فتقتل الأولى وهنا يصل الإنسان إلى بلادة الحس ولذلك يحذر العلماء من الإلف والعادة. لذلك هذا الأشياء اللي كيقولوا صحيح يمكن للشيء أن يوجد من ناحية المادية ولا يؤثر من ناحية الحقيقة. انظر مثلا إلى طبيعة المؤمن كيف تكون قواه التي خلقت بالسبب من أجل التأثير ولا تؤثر فيه. المؤمن مؤمن حقيقي صاحب الإيمان العالي الراقي عنده ذكاء قوة الإيمان هي الهائلة كيف يستقبل الأشياء؟ هذا متأثير هذا متأثير وهي في الحقيقة تؤثر ولكن لا تؤثر فيه. الذين قال لهم إن الناس يجمعوا لكم فخشهم زيد زيد وشدة طبيعي أنت يجدلك سيف ويدوروا بك ويدبحوك وتزاد الإيمان الاجتماع هذا شنو ما هو طبيعة الاجتماع الأعداء ومحاطتهم للإنسان شنو هو شنو الطبيعة يكون خايف يكون خايف ومرعوب وكذا أليس كذلك فين مشات؟ وفي كتاب له كثير من هذه الأشياء. خلاصة الكلام أن هذا التفاعل الكيماوي وهو ما تشير إلى شيء كذلك التفاعل الكيماوي بالنسبة لأهل الإيمان يؤمنون بوجوده لكن لا يجعلونه من تأثير المادة في المادة ولكن يجعلون من باب تأثير الطعام في إزالة الجوع والماء في إزالة العطش هكذا يعتبرون يؤثر ولكن كما تقول لك بالعزة وليس بالحقيقة. واضح؟ هذه المسألة الأولى وعلى تخلونا ندخل في المسألة الثانية لسد المرة سوانا قلت هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن وهي نقدية على كل حال أوردها الشارع أوردها المحشي على الشارح فقال ولو أبدل الشارح البساطة بالوجود لكان أحسن لأنها صفة تعم جميع العوالم بخلاف البساطة كما تقرر هكذا. قال لو جاء وقال أن ينظر فيه من حيث الوجود لأن الوجود ليس جهة الدلالة على الحدود والكلام في الوجود واسع جدا أولا لأن الوجود قالوا بأنه لا يعرف ثانيا أنه لا يوجد له ضد وجودي حقيقي ثالثا أنه هو الذي يتجلى للعيان إلى غير ذلك من خصائص الوجود مما يدرس في بابه وفي كتبه وجود. قال لو قال من حيث الوجود لكان أحسن وسيأتي عن الشربيني نقد هذا الاختيار الذي أورده هنا المحشي سيرد المحشي الثاني على المحشي الأول في هذه المسألة. قال لماذا لأن الوجود أفضل لأنها صفة تعم جميع العوالم بخلاف البساطة كما تقرر إذن هذا هو وجه ترجيحها على البساطة أنها تعم جميع العوالم بخلاف البساطة فإنها مخصوصة ببعض أفراد ما في العالم هذا وجه ترجحيتها كما قال وإنما كان وجه الدلالة منتفيا عن النظر في نحو الوجود من صفات العالم لتحققه في الباري جل وجلاله فلو كان النظر في العالم من هذه الجهة مؤديا للصانع إلى آخره ثم قال والتسخين انتفى عنه وجه الدلالة لتحققه في الشمس فيلزم أن يكون له دخان وهو باطل إذن فوجه الدلالة يجب أن تكون محط النظر ومنها ينتقل الذهن إلى الحد الأصغر إلى الحد الأوسط ومن الحد أولا يستنتج منها الحد الأصغر ثم إلى الحد الأوسط ثم إلى الأكبر وبذلك يحصل على النتيجة كذلك جيد ودائما جهات الدلالة يجب أن تكون موضوعا يعمق فيه لأنه مهم جدا أولا بماذا نعرف أن هذه أن هذا الوجه أن هذه أن هذه الجهة حقيقة هي جهة دلالة صحيحة؟ ما الأمراض التي تمنع من إدراكها؟ ما الذي يجعل ما ليس جهة الدلالة جهة؟ هذه أمور مهمة جدا لطالب العلوم النظرية والعقلية، لابد أن نحفظ هذه الأشياء بس نعرف أن هذه الجهة التي ذهبت إليها هي جهة دلالة التي يتحقق بها المطلوب الخبري. ما هي الأشياء التي تمنعني من الاستفادة من جهة الدلالة؟ ما الأشياء التي تجعل ما ليس جهة دلالة جهة دلالة حقيقة؟ هذه أمور مهمة جدا. بعضهم تقول الذي يجعل جهة دلالة ما ليس جهة دلالة دلالة هو الإلحاد والكفر. كفر هو الذي يؤثر كثيرا في جميع طبائع النفس، خطير جدا، وهيمنته على النظري لا يمكن أن ننكرها إلا بليد. ولذلك التحرر من قيوده مستحيل في باب النظر، ولذلك يصير ما ليس دلالة دلالة ويعمي عما ليس دلالة. هذه آفات كبيرة للعقل، هذا معروف. حتى إن الإنسان بعض المرات لا ينطق بكلام غريب يدل على أن نفسه أصبحت ذوقها وميلها وحبها وبغضها مداره على هذا الشيء كله. يعني خطر ذلك الشيء، خطر جدا، هيمنته خطيرة جدا. ولذلك لا يصبر صاحبه عن كل ما يمكن أن يذكره بأصل الوجود والخالق، قدرش يصبر، انتفض. هذا ليس موضوع كلامنا، وإنما أشرنا إلى هذا لمن أراد أن يبحث في وجه الدلالة وما الذي يعمي عنها وما الذي يغير ما ليس دلالة ويجعله دلالة. شنو هي الأشياء؟ وفتحنا هذا الباب ودخلنا منه لنوقشت جميع مسائل النظر الفكرية المعاصرة على ما يقتضيه، ولا صنفنا النظر العقلية إلى ما يثمره ذلك، إلى هذه الأقسام الثلاثة. كذلك هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قوله وفي النار فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصنع والدخل، لكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن اعتقد. تكلم بعض من شرح كلام المحشي هنا على نكتة تسليطه الاعتقاد على الجهتين في شأن البساطة، فقال فيه فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع، فقال إلى اعتقادي اعتقاد كما أيضا منحت البساطة، ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظر ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط إنه صانع. ممن اعتقد هنا وقع البحث. ما نكتة تخصيص الحديث عن العالم بالاعتقاد وتخصيص مسألة المسخن بالظن؟ شنو نكتة؟ لماذا سلط الاعتقاد على الصغرى والكبرى وسلط الظن على الكبرى وحدها في مسألة الدخان؟ ما نكتة ذلك وما سببه؟ أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول بأن قال علق الاعتقاد في دليل العلم، ما زال ما قلنا شهد وقل هذا التقرير الأول من هذه البساطة إلى آخره، لأن العالم ما هو مركب من العناصر الأربعة، الماء والنار والهواء والتراب، الحيوان والنبات والمعادن، ومنهما هو بسيط من العناصر المذكورة، وهذا يقوم من تركب المذكور غير مدرك عقيدة، إنما نقر اعتقاد تأثير العناصر المذكورة في المركب منها كما هو معلوم. ولو أدنى الشارح البساطة بوجود مكان أحسن، لأنها صفة تحكم جميع العوالم بخلاف البساطة كما تقرر. وإنما كان وجود دلالة منتفي عن النظر في نحو الوجود من صفات العالم لتحققه في بارج جل جلاله، فلو كان النظر في عالم من هذه الجهه مؤديا لثبوت الصانع لزم حدوث الباري جل وعلا وانه حال، وانما كان وجود دلاله منتفيا عن النظر فيه نسخي من صفات النار لتحققه في الشمس فيلزم ان يكون له دخان وهو باطل. نعم، اذا ننتقل الان الى هذه المساله وهي انه سلط الاعتقاد هنا على الكبرى وعلى الصغرى، وسلط الظن هنا على الكبرى وحدها فقال ان كل مسخن له دخان. ما نكته هذا التصرف الذي ابداه الشارح هنا؟ لماذا؟ شو فائدته؟ لماذا قال من اعتقد ان العالم بسيط صغرى ثم قال وكل بسيط له صانع كبرى، فسلط الاعتقاد عليهما معا، هذه كبرى. ما نكتة هذا التخصيص؟ وهنا من ظن أن كل مسخن له دخان كبرى، ما نكتة هذا التخصيص؟ أجيب عن هذا بجوابين. الأول جواب البناني حيث قال جواب المحشق علق الاعتقاد في دليل العالم بكل من المقدمتين في دليل العالم وفي دليل النار على الظن بالكبرى فقط إشارة إلى أن الصغرى في الثاني مسلمة. شنو هي الصغرى في باب التسخين؟ ها؟ النار مسخنة، هذه قاعدة مسلمة، النار مسخنة هذه مسلمة، ولذلك لم يسلط عليها الاعتقاد. فإذا علق الظن بالكبرى ولما كانت المقدمتين في الدليل الأول سواء علق الاعتقاد بهما معا. إذن سبب تعليق الاعتقاد بهما معا أي بالكبرى والصغرى لفسادهما، وكونه علق الظن بالكبرى فقط لفسادها دون الصغرى فهي صحيحة، وهي النار مسخنة، هذا هو سبب. ولذلك يشير المحشي بقوله قوله ممن اعتقد إلى آخر عرض اعتقاد بدليل العالم بكل من المقدمتين وفي دليل النار على فضل الكبرى فقط إشارة إلى أن الصغرى في الثاني مسلمة، فلذا علق الظن بالكبرى فقط. ولما كان كل من المقدمتين سواء في الدليل الأول هذا جواب من؟ المحشي الأول. المحشي الثاني أيضا قال لما كان الفساد في البساطة من جهتين، بسيط له صنع أن العالم بسيط، من جهة ثبوته وجهة الإلزام المستأجاب علق الاعتقاد في دليل العالم بكل من مقدمتين في دليل العالم وفي دليل النار على الظن بالكبرى. لما كان الفساد في البساطة من الجهتين، جهة ثبوته للعالم المستفاد من الصغرى، فإن العالم ليس كله بسيطا لعدم بساطة الموارد الثلاثة، فهو فاسد. الحيوان والمعدن والنبات ركبها من الجواهر الفرضة عند المتكلمين، أنه لا توجد عناصر بسيطة عند المتكلمين لقولهم بأنها تتركب من ماذا؟ من الجواهر الفرضة التي لا تتناهى. ومن الصورة والهيول عند الحكماء، هذا مذهب الفلسفي. وأما العناصر والأفلاك والنفوس بسيطة عند الحكماء، هذه قضية أخرى. وجهة الاستلزام والمستفاد من الكبرى، فإن الوجود بسيط من حيث هو ويتصف به القديم فلا يكون حادثا. وفي التسخين من الجهة الثانية بدليل أنه لا دخان للشمس مع أنها مسخنة دون الأولى، سلط الاعتقاد على الجهتين والظن على الثانية فقط، وعبر بالاعتقاد في جانب البساطة. نفس الكلام الذي ذكره من؟ الشيء الأول، وإنما بسطه. وبالظن في جانب التسخين ضعف الاعتقاد من حيث أنه لا عن دليل، فناصف ضعف متعلقه لفساد جهتهما جهتي جميعا. إذن سبب تسليطه الاعتقاد على مقدمتين لأنهما مقدمتان ماذا؟ فاسدتان. وسبب تسليطه الظن على المقدمة الكبرى هنا لأنها هي وحدها وأن الصغرى صحيحة كذلك، وهذا كل ما ذكره أيضا شربيني في هذا الأمر. ولما أنهى الكلام على ذلك رجع إلى المسألة التي تقدم ذكرها وهو أن البناني طلب أن يغير الشارع أو رجح استبدال كلمة البساطة بالوجود، فقال إن هذا الذي ذكره البناني يظهر لك، هذا الذي ذكره هنا هذه النكتة التي في كلام الشارحي خطأ البناني، لأنه إذا جينا بمثل الوجود ما غاديش يعطينا هذه الأمثلة، أن يكون الخطأ في الصغرى والخطأ في الكبرى في المثال الأول. لفائدة نكتة، هذه نكتة الاختيار، ما هي؟ أن يأتي بمثال تكون فيه المقدمة الصغرى فاسدة والمقدمة الكبرى ماذا؟ فاسدة، وأن يأتي بمثال ثاني تكون فيه المقدمة ماذا؟ الصغرى صحيحة والكبرى. ولو جاء بمثل بالوجود، لو قال مثلا العالم كله موجود، كذب أو افتراء؟ صحيحة، ومن غادي يجيبوا بحال هذه اللي فيها فساد الجهتين؟ إذن ولكن لما جاء بهذه وجاء بهذه زادنا فائدة بهذه، مفهوم؟ نقطة الاختيار هنا لإفادته أن القياس قد يتركب من مقدمتين فاسدتين، بخلاف هذا فإنه لم يفيد ذلك. ولذلك قال هنا لما أورد هذا: وبهذا ظهر فصل ما قيل لو أبدل الشارح البساطة بمكان أحسن، لأن ذلك يفيد هذه النكتة، وهي أن الفساد قد يكون من جهتين وقد يكون من جهة واحدة. كذلك هذه نكتة، في اعتراض؟ لا، ما في اعتراض. جيد. أن يتصور قال: ومن ظن أنكم خنقاء. وأما المطلوب غير الخبري، مطلوب الخبري ما هو؟ هو المطلوب التصوري. لما لم يقول هنا؟ سؤال ورد على هنا على الشريح. لما لم يقول: وأما ما يمكن التوصل بصحيح النظر في المطلوب التصوري؟ لماذا لم يقول ذلك؟ أجيب بأن ذلك لأن التوصل يستلزم وجه الدلالة، وليس في التصور وجه دلالة. وقد ذكرنا البارحة أن من شرط التوصل أن يكون مبني على وجهه، على جهته، وأن الإفضاء لا يشترط فيه ذلك. فذلك ذكر الناس كذلك نصد ذلك الشيء بقى. أول شيء لما كان الفساد في البساطة في جهتين، جهة ثبوته للعالم المستفاد من الصورة، وكل العالم ليس كله بسيطا لعدم بساطة موارد الثلاثة الحيوان والمعدن والنبات بتركبها من الجواهر الفردة عند المتكلمين ومن الهيولى والصورة من الهيولى ومن العناصر والأفلاس وجهة الاستلزام المستفاد من الكبرى، فإن الوجود بسيط بحيثه ويتصف به القديم فلا يكون حادثا. وفي التسخين من الجهة الثانية بدليل أنه لا دخان للشمس مع أنها مسخنة كل الأولى، سبب الاعتقاد على الجهتين والظن على الثانية فقط، وعبر بالاعتقاد بجانب البساطة وبالظن بجانب التسخين لضعف الاعتقاد من حيث أنه لا عن دليل، فناسب ضعف متعلقه بفساد جهته جميعا. وبهذا ظهر فساد ما قيل لو أبدل الشارح البساطة بوجود كان أحسن، لما عرفت أن المراد أن الفساد إما للمقدمتين معا بالأول أو لإحداهما بالثاني، ولو أبدل كما قيل لضاع الفرق بين الاعتقاد والظن بالتأمل. نعم، هذا واضح. أليس كذلك؟ نعم. لماذا لا يكون نظر الجهاد العالم الجهاد الوجود ويؤدي إلى إبراهيم الإسلام؟ ويشيء قد يكون ذاك الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق، كل موجود له حادث. على هذا الشكل العالم وجوده ممكن، وكل وجود ممكن يتوقف على وجه الوجود. له صنع كل وجه منه صنع، ولكن ذات درجات الدلاله والامكان، صنعت من جهه الدلاله التي فيها الامكان. وجود العالم، ايش قلتي؟ ايوا، وبني بني بني سميتو الكبرى، بني هذاك القياس الكبرى كتقول فيه كل موجود ممكن وكله ممكن. واش دابا انت غادي تقلب المنطق كله تبدلو باش شتي غادي تقلب المنطق هاي تغير المنطق كامل باش باش دير انت واحد المثال الله اعلم بالمصايب التي سيولوا اليه. احنا بدينا غير في سميتو غير في الصوره كنخربقوا فما بالكم بالنتيجه. إن انتهي بهذا القدر ان شاء الله.